وقت أواخر سيرة فيما صنف في علوم القرآن أو الحديث أو الأدب أو الشعر أو التراجم أو النحو والنثر أو اللغة أو المعجمات وغير ذلك، واقتراح مصادر تحقيقه كل بما ينسب نفسه إلى الإحسان فيه. ثم تكون جلسات بين الكتب في المكتبة عملية تطبيقية حقا، لما لم يكن ذلك كذلك اقتصرت فيما أنا ذاكره على شيء مما أتيح لنا في هذا الباب. والصنعة كما جاء في العنوان في التحقيق أحد جانبيه، والآخر جانب العلم، وهو أصعبهما وأخطرهما وأدلهما على موضع المحقق. فمن أعمال صنعة التحقيق كما تعلمون جميعا، ومنكم من يشتغل بالتحقيق أيضا، جمع النسخ المخطوطة للنص المراد تحقيقه، ودراسة النسخ ومعرفة منازلها ومراتبها لاختيار نسخة تتخذ أصلا منها إن كان أصل المؤلف لم ينتهي إلينا، ومعرفة إخراجات الكتاب أو إبرازاته أو إملاءاته أو كما يقال طبعاته الآن، واعتماد آخر إخراج له. والكتاب اللي بين أيديكم وهو جواهر القرآن سيأتي إن شاء الله الكلام فيه من أجل مثل هذا الكلام. ثم توثيق عنوان الكتاب ونسبته لمؤلفه بمراجعة الكتب المصنفة في تراجم الأعلام وأسامي المصنفات والفنون وفهارس المخطوطات في مكتبات العالم وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان وتاريخ التراث العربي لسزكين وغيرها، وتجد كتبا منسوبة إلى أصحابها لم يذكرها من ترجمهم لأنهم لم يستقصوا ذكر جميع آثار المترجم ولم يدعوا ذلك، وإنما ذكروا بعضها أو ما عرفوه منها أو ما أصابوا له ذكرا في مصادرهم. من ذلك أن لجامع العلوم الأسواني كتابين لم يذكرهما من ترجمه، وهما ما تلحن فيه العامة في التنزيل والإبانة في تفصيل مئات القرآن الكريم، وكلاهما كان لخدمة لهما، لأحد في مجمع اللغة العربية والآخر طبع في وزارة الأوقاف هنا، بل له كتاب أعمل فيه الحمد لله الآن بعيد صلاة الفجر، الملخص في الوقف والابتداء وما كنا نعرفه البتة، وهو للجامع. ثم تعلمون خبر هذا الكتاب جواهر القرآن، وقد نشر بنسبته إلى الزجاج قديما، وهو جواهر القرآن ونتاج الصنعة بهذا الاسم ولجامع العلوم الأصمهاني. ومن ذلك كتاب شرح فصيح الزمخشري، وطبع ورسالة الدكتوراه مطبوعة على أساس أنه له، وإنما هو لأبي علي الاسترابادي وليس للزمخشري، وكتبت فيه مقالات وبحوث، ومعاني الحروف للرماني، وهو كتاب العوامل والهوامل لابن فضال المجاشعي، والآمل والمأمول المنسوب للجاحظ، وكنت كتبت فيه مقالة قديمة جدا عن تحقيقه، وأنه الباحث عن معطاس العلم ابن المرزبان مشهور من 12 كتابا في كتاب ضخم. ومن ذلك في ألوان التصنيف كتاب شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم لنشوان بن سعيد الحميري، وحققت قطع منه وله خبر يعني طويل، نقتصر منه على أن هذا الكتاب له اسم تام هو شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم وصحيح التأليف ومعجم التصنيف والأمام من التحريف، هذا اسم الكتاب الكامل. لكن يعني أبت الدار الناشرة هذه التسمية وأخذوا الاسم الأول، والتسمية بمتعاطفين كل منهما يصلح أن يكون عنوانا مفردا لكتاب، مثل براعة التأليف في توضيح بعض خفي الإعراب والتصريف ومسائل الوسائل في بعض في توضيح بعض حصر بعض المسائل لمحمد بن أحمد بن جعفر الدمياطي، كلاهما متعاطفان يصلحان لذلك، وكتاب تجلي غرر المعاني عن مثل صور الغواني والتحلي بالقلائد من جوهر القلائد للأعلم الشنتمري، وهو مطبوع باسم شرح حماسة أبي تمام للأعلم اسمه هذا، ومعروف شرحه لشواسيبوية تحصيل عين الذهب إلى آخره. ومثله أيضا النزهة في التعريب بشيوخ الوجهة وريحانة النفس وراحة الأنفس في ذكر شيوخ الأندلس لابن عاد أبي عمر أحمد بن هارون. الرابع من الخطوات هذه نسخ النص، أنا أقول فقط جانب الصنعة في تحقيق النصوص لا أتطاول على يعني ما سيحاضر فيه الإخوان في نسخ النص وتوثيقه، إشارة إلمع إلى ذلك. نسخ النص ثم معارضته بالأصل ثم مقابلة المنسوخ بالمخطوطات الأخرى وذكر فروق النسخ وما فيها من زيادة ونقص وإصلاح ما وقع فيه من تصحيف وتحريف مع التنبيه عليه وذكر ما كان في النسخ واستعمال علامات الترقيم الحديثة الدوال على المعاني، ومنها الهلالان والهلالان المزهران والحاصرتان وعلامات التنصيص وضبط ما يشكل من ألفاظ النص. هذا أول أعمال المحقق وهو جانب الصنعة من جانب الصنعة فيها، وغير قليل من الناس يسقطون في هذا الجانب. تخريج شواهد الكتاب من الآيات القرآنية والحديث الشريف والأثر والأمثال وأقوال العرب وأساليب والشعر وذكر قائديه إن عرفهم، هذا العمل الثاني من أعمال المحقق، ولا يقدر عليه إلا من كان حسن الاطلاع على مصادر الكتاب ومظان ما اشتمل عليه. وكثير من الناس يسقطون هاهنا لأنهم اعتمدوا الكتب المصنفة في الشواهد العربية، وكتاب الشيخ هارون رحمه الله وهو مفيده في غاية الفائدة معجم الشواهد العربية، يعني يرجعون إلى الكتاب وينقلون بعض المصادر والطبعات تغيرت كلها، والمعجم الفارس لألفاظ القرآن الكريم والمعجم الفارس لألفاظ الحديث النبوي الشريف، ولم يرجعوا إلى المصادر أنفسها هذه، ولم يقرأوا الآية في القرآن ولم يقرأوا الحديث في مصادره، وربما كان رسم الآية على قراءة والكلام على قراءة أخرى ويرسمون برسم فلا تحفظ فيكون خطأ ينسب إلى صاحبه، وأكثرهم إن فعل ذلك لم تجد أثر هذه المراجعة في ضبط الآية والحديث والشعر، فهو عندهم عمل شبه آلي. وكثير من الأساتذة حتى الآن يقولوا شو التحقيق يعني عمل آلي، يعني حتى صاروا لا يعني يجعلونه في ما يرقي الإنسان الدرجة الجامعية. ويعني أخونا وصاحبنا رحمة الله عليه الدكتور محمود الطناحي هذا العالم الكبير مما عانى من ذلك، كل أعماله كانت في تحقيق النصوص، ورأوا أن ما عمل في هذا لا ينهض لمثل يعني كتاب ذكر فيه بلومفيلد ولا فلان ولا آخر من أسماء الرجال هؤلاء، فتجد الخطأ في الضبط والخلل في وزن الشعر، وتجد أرقاما ومصادر وتراجم مطولة منقولة بلا تمحيص عن بعض المصادر. ثم صناعة الفاس الفنية، وهذا حديث آخر وله أصحابه أيضا. وثمة عملان آخران من أعمال التحقيق في جانب العلم منه لا جانب الصنعة، وأكثر من ألف في تحقيق النصوص لم يلمع إليهما. فالعمل الفاس من أعمال المحقق أن يقرأ مادة الكتاب ويعارضها بالمصادر ويذكر مصادر المسائل المذكورة في النص، فإن اختلف الكلام علق على ذلك، وأن يفسر ألفاظ الشواهد معولا على المصادر ويعلق على ما اشتمل عليه النص من أقوال العلماء ويعرف بغير المشهورين، مولى الأصمعي عبد الملك بن قريب الخليل بن أحمد توفي سنة كذا، ويترك الحادرة ولا غير ذلك مثلا، الحادرة مشهورة أيضا، بغير مشهورين من أعلام الأناسي والأمكنة والكتب وغيرها. والعمل الرابع من أعمال المحقق أن يقرأ الكتاب مرة بعد مرة، أو على مذهب قوله تعالى فارجع البصر كرتين، أن يقرأه مرتين ويرجع بصره في مسائله ويكون على ذكر منها ويقرأ ما في جاء في المصادر في مسألة من الكتاب، ويعلق على المسألة بما يراه مصوبا ما رآه المؤلف أو موهمه إياه مبينا حجته ومصدره. وينبغي أن يكون على ذكر مما سلف في الكتاب وما سيأتي منه، فقد يكرر المؤلف الكلام على مسألة وربما اختلف كلامه فيها في كتابه أو في كتبه الأخرى، ويصلح بعض كلامه بعضا، وهذا ما يسمى بعبر الكتاب كما نبه أساتذتنا. وينبغي أن يكون في غاية الحيطة والحذر، فلا يقدم على توهيم الناس إلا بعد اجتماع القرائن الدالة على ذلك، ثم يسوق ذلك صياغة لا يقطع فيها قطعة، فيقول لعل أو كأن أو ربما أو أخشى أن يكون. وأكثر هذه العبارات استعمال كان أستاذنا النفاخ رحمة الله عليه استعمل أخشى أن يكون فلان قد وهم أو فعل ذلك. هذا كما ترى جانب الصنعة، جانب سأمد صوتي للبيان، جانب الصنعة والعلم في تحقيق النصوص. ولهذا ما رأيت إلى مذاكرتكم بما يتفق لي ذكره من أدوات التحقيق هذه أن يكون يعني بيني وبينكم مثل هذه التجربة، الخوض في غمار نص من النصوص في وريقات منه. فمن ذلك أن ممن درسناه تحقيق النصوص في الجامعات من طلبة الدراسات العليا سألناه أن يقرأ نصا في مقدمة تاج العروس طباعة المجلس الوطني هنا، فما استقام لسانه بقراءة مقدمة مضبوطة كثير منها أو أكثرها ما استقام، وفيها أسماء رجال وكأنه معاجم يعني في قراءة أسماء الرجال، وليس ذنبه هذا يعني متوارث قضية قديمة، وقد يكون في النص أخطاء في الضبط وهو لا يدري، وهذه مشكلة من العمل المحقق هذا، فما بالك بما كان ضبطه فيها ليس على الجادة، فكيف يقدم المقدم على نص تراثي مخطوط وبما يقدم عليه بأي وسيلة وما سلاح الخائط فيه وأداته؟ أول ذلك عندنا الرغبة في العلم، الرغبة في العلم والسعي له والجد في سعيه ذاك، وإجادة العربية إجادة تعينه على صحة قراءة النص وضبطه وسلامة فهمه، وأن يكون النص الذي يقدم عليه مصنفا في بعض ما ينسب نفسه إلى معرفته أو محبته أو الرغبة فيه. فلا بد لمن يقدم أو يروم تحقيق ديوان شعر مثلا أن يكون حسن المعرفة باللغة، جيد التحصيل في علم العربية، ذا بصر بمعاني الشعر يحفظ غير قليل منه، وذا معرفة بأساليب العربية في شعرها وبالمصادر التي عنيت بذكر معاني الشعر وذكر أشعار الشعراء فيها، وبالمصادر التي تعينه على معرفة الرجال والنساء والأمكنة وأيام العرب والأنساب، وأن يكون عارفا بأوزان الشعر وغيره من العروض القافية، وأن يكون ذا قدرة على تفسير ألفاظ الشعر من المعجمات تفسيرا كاشفا بأن ينقل منها الموضع الذي يشرحه لا أن ينقل نقلا مطولا لا فائدة فيه، وأن يكون حسن التنظيم لعمله متقنا لصنع الفهارس التحليلية ولا سيما فهارس لغة الشاعر وفهارس الأساليب وفهارس معاني الشعر في الديوان. وقد يحقق الشعر وغيره من لا يحمل شهادة في اللغة العربية، وأن يكون محقق الكتاب دكتورا ممن يعمل في جامعة أو من غيره لا يكسب عمله عند البتة شيئا من الثقة به زائدا عن غيره البتة، قد يكون هذا مثل هذا وخير منه في هذا الأمر. المحقق إذن كل راغب في العربية محب لها واسع الاطلاع عارف بالمصادر كثير القراءة ومذاكرة أهل العلم ومنهم الهواة. وهنا كان عندي حديث لكنه مطول ومطول جدا في ديوان الفرزدق الذي أعمل فيه الآن، أتجاوزه كله لي يعني أنظر فيما بين أيدينا من أوراق عقب أن أنتهي من قضية أدوات التحقيق. هذا كان من الرغبة والمعرفة الميداني الذي يحبه الإنسان ليعمل فيه في الشعر، في النحو، في اللغة، في الحديث الشريف، وأن يكون عارفا بموضوع المخطوط، المراد تحقيق ومسائله ومصطلحاته ورجاله. عندي كتب يقول قال أبو الحسن محمد بن الحسن، محمد الحسن بن دري، محمد الحسن الزبيدي صاحب أيضا الأبنية غريب السيبوي، كلام محمد، محمد الحسن في كتب الحنفية الشيباني صحيح. ففي كتب بأعيانه يتمر قال الشيخ، الشيخ تأتيك في حاشية تسرق لك هذا فلان من كبار الحنفية، فقط اسم الشيخ في عصره، أن يكون عارفا برجاله وشواهده وغير ذلك مما اشتملت عليه مادته معرفة جيدة، وأن يكون عارفا بالكتب التي هو من بابها وما تقدمه منها وما تلاه، ويعرف موضعه منها، وأن يكون عارفا بالمكتبة العربية وفنون التصنيف فيها وطرائق المصنفين، وأن يكون ذا خبرة بكيفية نسخ الكتاب وأعداده للطبع وتقسيم النص إلى فقار واستمعات والتدقيق إلى آخره، وعارفا بمرسوم العصور المتقدمة وخطوطها والعلامات التي جعلوها رموزا لما يريدون حذفه أو إلحاقه أو تقويمه أو تقديمه وتأخيره أو تمريضه بحسب ما يريدون، وعلامات إهمال الحروف، هذه أشياء لابد من أن يكون المعرف على ذكر منها، وأن يقف حيث يحسن التوقف ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه فيه، وألا يسرع إلى تخطيئة صاحب الكتاب أو النساخ، وألا يسرع إلى تخطيئة النسخ في آية القرآن التي وقعت في الكتاب على غير القراءة التي شاعت في عصرنا وهي قراءة حفصان عاصم، وهذا كثير جدا نجده في الكتب، ولكن في الأصل كذا وهو خطأ. بأي خطأ؟ هذه قراءة أشهر من عندك، يكون ربما حفص فرد بها، يعني 6.5 من القرآن سميها من 7 كلهم قرأ على غير هذا الوجه، وأن يكون عارفا بأصول هذه الصنعة، صنعة التحقيق مما ذكرناه جمع النسخ وما إليها. إذا الآن فتحنا النص بين أيديكم، الصفحات هذه بسم الله الرحمن الرحيم، من أحسن شيء ما يقال العملية، وهكذا ظننت أنا، قلت إذا المحاضرة في المكتبة سيكون عندنا كتب كثيرة، هات الكتاب نأخذ ونفتح كتب مخطوط وننسخ، لكن هي يعني بين التسديد والمقاربة إذا ما لا يفوتنا إن شاء الله. إذا أنا يحب أحد أن يقرأ في الكتاب، يعني ما مو وحدي أنا يكون يعني، تفضل أي واحد يخرج تفضل. أما بعد، فإني أردت أن أصنف لك كتابا يشتمل على ما ورد في كتاب الله، في كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذا شئت طبعاً ترى أن الألفاظ غير معجمة، أنت ترى تقرأ الآن، وكثير كثير من الكتاب هو هكذا غير معجم. تفضل فضل. كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه من أبواب النحو، وأسوق لك من كل باب جميع ما ورد فيه من أول التنزيل إلى آخره بقدر الطاقة والمثنة ولم لا أحسن نقف هنا. طبعا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، هذا من سورة فصلت في الآية 42، فينبغي طبعا هذا في الإخراج أن يوضع بين هلالين، من أبواب النحو وأسوق لي، ومعطوف على ما تقدم من كل باب جميع ما ورد فيه من أول التنزيل إلى آخره بقدر الطاقة والمكنة. تفضل. ولم أقتصر على إرادتي إرادي آية أو آيتين فصاعدا، إذ كنا قد قدمنا ذلك في كتاب البيان. في قد أو يعني يقول يراد آية أو ممكن أن تكون اثنتين أو اثنتين فصاعدة. إذ كنا قدمنا ذلك في كتاب البيان، البيان هذا طبعا الكتاب والبيان في شواهد القرآن لجامع العلوم الأصبهاني، وما تتفضل بقراءته هو صدر نسخة اكتشفت حديثا من هذا الكتاب جواهر القرآن ونتائج الصنعة، وحديثه يعني طويل ما أريد أن أطيل عليكم كيف كان هذا، لكن هو كتاب المطبوع باسم إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج، وكنت فرقت منه خلال 4 سنوات في تحقيق على نسختين، النسخة المصرية اللي هي شيرازية برقم 528 تفسير رحمة الله الأستاذ الدكتور شاكر أحضر لي إياها، قال يا ابني تحفظ رقم مخطوط في المكتبة، ما أعرف يعني سبحان الله كان ينتظرني، ثم قطعة من مخطوطة وجدت في مكتبة الموصل أيضا لا عنوان لها مخرومة كثيرة إلى آخره، لكن فرغت منه وسلمت المجلس النسخة للطباعة المجلس الوطني، ثم أتى آتين وبعض إخواننا هنا ونبهنا على أن هناك نسخة في قونية، هذه النسخة اللي هي من كتاب جواهر القرآن وعنوانها جواهر القرآن، فعلا عنوانها جواهر القرآن، ولكن لنستكمل بس نقف عند تفضل نتابع. وهذا هذا على أبواب الكتاب وأسأل الله، هذا عد أبواب الكتاب، وهذا عد أبواب الكتاب وأسأل الله التوفيق، وأسأل الله التوفيق. نعم. الباب الأول في حذف الجمل، الباب الثاني في حذف المضاف، الباب الثالث إذا شئت نقف معلش هنا، هذه المقدمة المقدمة حتى قولي وأسأل الله التوفيق لم ترد في أجل نسخة تعرف في هذا الكتاب وهي النسخة الشيرازية اللي هي بدار الكتب المصرية، ورد عند الباب الأول إلى الآخر، المقدمة غير موجودة، هذه الأسطر، وعلى خلاف بين النسختين في هذا نحن نتجاوز الباب إلى قوله طيب صفحة 9 آخر الباب عند 60، الباب 60 يعني الورقة اللي بعدها إلى اليسار، الباب 60 هل رأيتموها؟ والثانية إلى اليسار السطر 7 يعني الباب 60 أي نقرأ فضل الباب 60 في واو الحال الداخلة على الفعل والفاعل، فهذه 60 بابا أخرجته من التنزيل بعد فكر وتأمل وطول الإقامة على درسه لتحقق للناظر فيه قول القائل أحسن. فهذه 60 بابا عندنا في النسخة الشيرازية 90 هنا 60 الحقيقة، هذه النسخة هي الإبراز الأولى والإخراج الأولى هذه اللي بين يديك للكتاب، وقد كان 60 بابا، وفي شيء أيضا تفصيل ليس مجال تفصيل إطلاقا 60 باب، النسخة الشيرازية انتهت إلى 90، فاللي عندنا فهذه 90 بابا أخرجتها من التنزيل من بعد فكر وتأمل وطول الإقامة على درسه ليتحقق للناظر فيه قول القائل، فأبيات بعد ذلك من الشعر في عن الكساء هي الأبيات، ثم ما وقع فيها من أبيات أيضا هي للمؤلف، نحن نتجاوز هذا إلى الباب الأول اللي هو هذا باب وهو المراد الآن. تفضل يا أخي، أي واحد آخر يحب يعني الباب الأول أو هذا ما عندك الباب الأول؟ نعم هذا باب، هذا باب ما ورد في التنزيل من إضمار الجمل. ولا شك أنك قد عرفت الجمل، ولا أشك أنك قد عرفت الجمل. ألا ترى أنهم زعموا أن الجمل اثنان، فعلية وإسمية، وقد ورد القبيلان في التنزيل. طيب، إذا شئت هنا نقول طبعاً لسانك جرى بما في غير هذه النسخة، ولا شك أنك وأنك ولا أشك أنك بلا ريب، وهي صحيحة لا شيء فيها. قد عرفت الجمل، ألا ترى أنهم زعموا أن الجمل اثنتان؟ طبعا هنا خطأ من الناسخ، وعندك هو يقول اثنان الجمل، فعلية واسمية، وقد ورد القبيلان في التنزيل. طبعا هنا ينبغي أن ينظر الإنسان في هذا الباب اللي هو هذا الكتاب 60 بابا، أو في النسخة الأخرى 90 بابا، فيما وقفت عليه من المكتبة. يعني ليس هناك من كتاب يشبه هذا الكتاب في هذا الباب، وهو كتاب يعني سرد آية القرآن الكريم مرتبة ترتيبا على أبواب النحو. فهنا ما ورد في التنزيل من إضمار الجمل، فساق لك الآية وساق كلاما فيها، وهو في غاية الفائدة. لا نعرف مثل هذا الباب، لكن يشبهه بعض الجو بعد كتاب الشيخ الجبل العالم رحمة الله عليه، الشيخ عظيمة في دراسات لأسلوب القرآن، وهو كتاب ربما قليل من الناس يستفيد منه، وهو خزانة علم لطلاب العربية وطلاب علوم القرآن، يعني جمع فيه عمره، قضى عمره بالفهرسة وجعلها هنا، وفيه أبواب. ويعني في تحقيق الكتاب أنا أحلت على كل باب من باب منها المواضع اللي وردت هنا، لكن في مصادر ذكرت حذف الجمل، ممكن قد يكون أبواب في شيء بالخصائص، في شيء بتأويل مشكل القرآن، في شيء بالبرهان في علم القرآن، في شيء بالإتقان، ذكروا الحذف من كلامهم على هذا، ودراسات أسلوب القرآن الكريم ذكرها في حذف القول وحذف جواب الشرط، ليس بعنوان حذف الجمل. ثم قال وذكر إضمار الجمل سيبويه في مواضع من في مواضع. ما عندك من كتابي هنا؟ من كتابي، نعم. الجمل هنا سيقف الإنسان، حتى يعني عندما يقدم الإنسان ينبغي لمن يحقق أن يقف حيث يحسن أن يشير. فهو قال ذكر أضمار الجمل سيبويه في مواضع. أولا مصطلح الجملة، هل استعمله سيبويه فيما وقفت عليه؟ لم يستعمل سيبويه هذا المصطلح، وإنما استعمل لفظ الكلام، ولبعض المتأخرين كلام في الفرق بين الجملة وبين الكلام. في الخصائص وارد شيء عندك، أما الكلام فكل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه، وهو الذي يسميه النحويون الجمل في الصفحة 18 من الجزء الأول الخصائص. سيبويه ما استعمله. أين ذكر سيبويه؟ تفضل قرأنا، تابع قراءة الموضع. وذكر إضمار الجمل السيبوي في مواضع من كتابه، فمن ذلك قوله العباد مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. طيب إذا شئت وقفة طويلة هذه، فمن ذلك قوله العباد مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا القول وقد مثل به في بوين كذلك، والنحويون من بعده في إشارات المصادر. رواه ابن مالك في شواهد التوضيح، ربما يكون الحديث عن البخاري وما يتصل به في المحاضرة يوم الأربعاء إن شاء الله، عني بمشكلات الجامع الصحيح. فابن مالك زعم أنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في شواهد التوضيح وشرح الكافية الشافية، وتابعه ابن هشام في الشذوذ. وفي حاشية الصبان يقول: ليس حديثان وإن صح معناه، ولم أصبه يقول في شيء من كتب الحديث حتى ما صنف فيها منها فيما اشتهر عن الأنسلة. يعني عندي هذا حديث، تنظر في دواوين السنة معجم فهرس الفاطح الحديث النبوي، يعني لم أدخل هذا العصر بالكلام، يعني أنتم تبحثون عنه الآن عن طريق الحاسب، يعني أنا ما لي شغل، تبحث ما تجد، فإن فتبحث في كتب الغرائب وكتب ما اشتهر على الأنسلة إلى آخر من هذه المصادر. فإذا نظرت ما وجدت، لكن ثم وجدناه ذكر عرضا في الكلام على الجزاء من جنس العمل في المقاصد وفي كشف الخفاء. وانظر تعليق الدكتور طناحي رحمه الله، وذكره السيوط في الدر المنتثرة. قال البغدادي في الشرح تخريج حديث الكافية، رواه ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس موقوفا، وذكره ابن مالك في شواهد التوضيح مرفوعا بلفظ المرء كذا في الدر المنتثرة إلى آخر، وهو من أمثل النحويين. دوخنا بعد ذلك البغدادي أين ذكر يعني الإمام الطبري هذا الكلام عن ابن عباس موقوفا. فتحنا فهارس آخر طبعة، طبعة تهجر بين أيدينا، فلم لا تصيب شيئا في إطلاق لا عن عباس ولا عن غيره. هنا كانت الفائدة، أين ورد هذا الكلام في تفسير الطبري؟ أصبناه في تفسير سورة الفاتحة في تفسير قوله تعالى مالك يوم الدين، عندما قال يوم الحساب، يوم الدين يوم الحساب، وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ما في الناس مجزيون بأعمالهم، بس قطعة واحدة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وأيضا استعمله الطبري وغيره من هذا، فهذا ليس حديثان. فلا ينبغي أن يكتفي من يحقق الناس يسر به، والله هي البغدادي ذكره أنه أو فلان ابن مالك ذكره في هذا الكتاب حديث شريف وما وجده، ويقتصر على قول لم أجده. ما ينبغي ذلك لمن يريد أن يتقن هذه الصنعة، ينبغي أن يقف من أين وقع لهؤلاء هذه الأشياء. يعني الشيء بالشيء يذكر، نقول نسأل عن شيء فنجيب بشيء فيقول لكن ابن هشام قال كذا في المغني. طيب المغني ما هو الحري كتاب الله يا أخي، هذا كتاب قال الله تعالى، نقول صدق الله العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وبعد ذلك ما أحد إلا وأنت أخذ من قوله وتارك، على الرأس والعين في المغني. لكن المغني هذا أمامك طبعا، هناك من استدرك عليه كثيرا، صاحب المغني يعني اعتلى كلام شيخه أبي حيان وظلمه أيضا، لأن أبي حيان ظلم الزمخشري. يعني تقع سلسلة في هذه الجهات، لا تقف أنت لك من كلامهم الوجه الصواب والصحيح وصحة النظر فيها، وهم لا يزعمون غير ذلك، يعني كلهم يستدرك واحد على الآخر. فإذن هذا المثال اللي هو ورد في سيبويه وغيره ليس على إطلاقه إطلاقا، لا يصح حديثا، وإنما هو قطعة منه وردت في كلام عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير سورة الفاتحة. فالتقدير بعد ذلك إن عملوا خيرا، تفضل تابع، إن عملوا خيرا، إن عملوا خيرا فخير، وإن عملوا شرا فشر، أي إن عملوا خيرا فالمجزى به خير، فالمجزي به خير، وإن عملوا شرا فالمجزي به شر. نعم. ومثله هذا ولا زعماتك، ولا زعماتك أو فرقا خير من حب، ولا زعماتك بعد هذا ولا زعماتك أو عندها طبعا هي أو فرقا خيرا من حب، ضبط النص هذا اللي ذكرت المع إليه في تاج العروس، من سيضبط النص؟ الناس اللي تضبط وضبطت ستموت بعد ذلك، ينبغي أن يكون قد خلفها من يحسن هذا الضبط، وهو مطلوب إتقان يعني أيسر القواعد، ضبط الكلام، إن الله سميع عليم، نضبط ننون ممنوع من الصرف، أشياء كثيرة. ليس مطلوب من المحقق إطلاقا اللي يشتغل بأي كتاب كان إلا عن العربية أن يكون واسع الاطلاع في هذا الباب، لا، واختلاف نحويين، المال ولا اختلاف نحويين، ضبط الكلام محتاج إلى أن تقرأ قراءة واعية متبصرة، وأن تحسن ضبط الكلام بعضه ببعض والمتابعة فيه. من أمثلة ذلك لأن هنا هذا ولا زعماتك، هذا يعني ينبغي أن يقف فيه الإنسان، إذا وقف فيه ونظر فهذا في من أمثالهم، من أمثالهم، هذا في كتاب سيوي، فتي أحسن شيء تجده في شرح السيرافي ففسره وشرحه، قلت لن أقف لأنه وقت ما يتسع مثل هذا، أن المخاطب كان يزعم زعمات، فلما ظهر خلاف قوله قال غال له قائل هذا الحق ولا زعماتك، أي ولا أتوهم ما زعمته، وكلام آخر أمروي بعد ذلك قال ومثله أو فرقان خيرا من حب في النسخة، نعم نسخة عند أخي هي أو فرقان خيرا من حب. هذا الكلام بهذا الضبط، أنا أضبط لك الضبط الصواب الآن، قال سيبويه في الكتاب، ستعود إلى كتاب سيبويه وتنظر ماذا فيه، ومن ذلك يعني ما ينتصب على أضمار الفعل قولك أو فرقا خيرا من حب، أي أو أفرقك فرقا خيرا من حب، وإنما حمله على الفعل إلى آخره لا نريد الكلام. ثم هذا الكلام إذا نظرت في المصادر وجدت أنه كلام قاله الغضبان بن القبعثر الشيباني مجيبا الحجاج، ينبغي المصادر، معرفة المصادر أهم شيء للمحقق، وقد سأله الحجاج أتحبني يا غضبان، فقال أو فرقا خيرا من حبين في خبر جرى بينهما، أنا ما لشان فيه، رواه الزبير بن بكار ونقله أبو عبيد في الأمثال، وانظر فصل المقال، والخبر في نزلة الأنفس إلى آخره، ورواية الميدان في مجمعه مضطربة فاسدة، وقوله من حبين هذا لفظه برواية الزبير بحكاية أبو عبيد، ورواية بقية المصادر من حب، ويروى أو فرق بالرفع، وهي رواية المفضلة بن سلمة بالفاخر، ما خطأها، أنا وجدت رواية وأقولها وخطأ، لا، لها تخريج في العربية وهو صحيح أيضا، وانظر فصل المقال، وقد نص عليها سيبويه أيضا على روايتين. قال البكري في رواية النصر لما استفهمه بالفعل أتحبني يا غضبان أجابه به وأضمره لما جرى ذكره وأقام المصدر مقامة، أراد أحبك حبا أو أفرقك فرقا خيرا من حبين. وللخبر رواية أخرى رواها السيرافي خارج عن عما نريد، وهي مغيرة أظن، قال السيرافي إلى آخره. وقوله أو فرقان كلام معطوف بأو، أو عاطفة أو فرقا، وهذا ضبطه في الكتاب طبعة بولاق، وعليه شرح السيرافي على أو عاطفة، وضبط في الكتاب طبعة باريس، وعنه في طبعة هارون، ومن تابعهما أو فرقا أو فرقا خيرا من حبين، على أن تكون الهمزة للاستفهام تقدمت الواو العاطفة، وهو غلط، والظاهر أنه غلط قديم، فقد قال البكري في فصل المقال ومن قرأه أو فرق على أن الهمزة للاستفهام فقد أخل وأحال، هذا نحن أي أفرقوا، ووقفنا في هذا الموضع نستأنف متى تعبتم قالوا لي اسكت يا فلان وامشي. لا لا انا فعلا فعلا انا دكتور. متى الشريط يبعث لي ورقه؟ بس قل لي يعني حسبك وده خالص، لانه انا يعني كلامي في ديوان الفرزدق حاطط امامي يتكلم عليه ما خلصت بكره. تفضل. قال وحدثنا ابو الخطاب انه سمع بعض العرب وقيل له لما افسدتم مكانكم هذا؟ قال الصبيان. الصبيان بابي. الصبيان بابي. فنصب كانه حذر. حذر. حذر ان يلام. فقال لمي الصبيان. لمي الصبيان. شكرا جزيلا لك للقراءه وحسنها، وهذا نص بويه، الامر ليس سهلا تقراه يعني صدمه واحده هكذا. انا اقراه وانا مرتاح يعني مراجع مئات المصادر. وحدثنا ابو الخطاب، فينبغي ان نعرف من ليقول قائس بويه. وابو الخطاب شيخه الاكبر عبد الحميد الكبير. سنتاكد، وهذا من فوائد أستاذنا الدكتور شاكر رحمة الله عليه عندما قال الجواري يقول حدثنا أبو علي. فتابعت أنا وجدت الكلام في الصحاح وخلاص انتهى الموضوع يعني. فسألني وهو مشرف علي كان في الماجستير رحمة الله عليه، قال يا ابني قرأ الجواري على أبي علي؟ قلت له والله مصدر واحد، فتراجعت أنه من شيوخي، لكن سأتأكد. وخاصة حتى الآن هذه يعني قاعدة من الدكتور شاكر لا كل علم معك، فينبغي أن ننظر. حدثنا مين صاحبه، من حدثه، من عنه، الآخر السابق اللاحق، حتى تكون على بينة من ذلك. سمع بعض العرب وقال له لما أفسدتم مكانكم هذا؟ فقال الصبيان بأبي. فكأنه حذر أن يلام، فقال لومي الصبيان. طبعا الاخر لابد من تخريجه من كتاب سيبوي. تفضل. من ذلك قوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، قال التقدير ابدا بسم الله او بدات، واضمر قوم فيها اسما مفردا على تقدير. نعم. هنا طبعا ومن ذلك قوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أول آية كما ترى من الآية التي ورد فيها الإضمار، إضمار الجمل. كتاب في مثل هذا الباب فينبغي أن تكون المصادر اللي بين أيديك كل المكتبة العربية. أولا كتب النحو، هذا واضح. آية قرآنية فكتب القرآن، كتب التفسير وما له صلة بذلك من المصادر. وهناك كتب مؤلفة في البسملة أيضا، في الإبانة والتفهيم للزجاج، ومعاني القرآن والبسملة في أبي شامة، وعرب القرآن للنحاس، مشكل عرب القرآن المكي والهداية له أيضا، والبسيط للواحدي، وكتاب أبي الربيع ومجمع البيان والفريد. كتب كثيرة تستفيد منها في تحقيق كلام الرجال الآتي ذكرهم. فقال التقدير أبدأ بسم الله أو بدأت بسم الله أو ابدأ على الأمر أو ابدأ بسم الله. فماذا قال الجامع هنا، جامع العلوم هذا أبو الحسن علي بن حسين الأصبهاني متوفى سنة 542، قال التقدير. مين القائل؟ لا، المصادر اللي طبعا اللي مع طول معرفتي به سهل علي هذا، وإن كنت أول مرة تأتي أيضا يسهل عليك إذا كان المصادر بين يديك. المصادر هي تعصيمك من هذا. القائل هو أبو علي، وهو مما يكني الجامع عن أبي علي في كل كتبه، قال يعني أبو علي الفارسي، وقد يقول الفارس أو فارسهم إلى آخره. طيب، وأضمر قوم، تابع تفضل. وأضمر قوم فيها اسما مفردا على تقدير ابتداء بسم الله، فيكون الظرف خبرا للمبتدأ وفيه ضمير. وفيه ضمير. الظرف، أين الظرف هنا؟ طبعا في عرف اللي يقرأ ما له وصل بالتراث، ظرف يعني ظرف زمان ظرف مكان، وهنا ما عندنا ظرف، عندنا جار مجرور، فهذا التسمية القديمة له، والظرف يعني الجار والمجرور، وهذه مسألة علقنا عليها في كتاب الاستدراك على أبي علي منشور في عند البابطين هنا. طيب إضمار الفعل وصار عندك إضمار الاسم، هل تقول بدأت بسم الله أبدأ وابدأ أمر أو ابتدائي؟ فهذه مسألة نحوية يعني ليست هكذا تمر في الكتب. فإضمار الفعل هو قول الحذاق من النحويين البصريين والكوفيين كما قال الزجاج في الإبانة، ما قاله هذا في معاني القرآن، انتبه يعني قصور في الاطلاع المصادر، يعني ربما ينتهي بك إلى تعليق غير صحيح، لم يقل هذا في المعاني، وهو كتابه الجهير ومن أجود كتب التفسير، ونقله أبو شامة في البسملة، وهو قوله في معنى القرآن إلى آخره. وقول الفراء فيما حكاه النحاس قال كذلك، وحكي عن الفراء أنه قدره فعل أمر في تفسير الماوردي والدر المنصوب، وهو قول ثعلب في مجالسه وجعله مكي قول الكوفيين، ما يصح هذا، الكوفيون يقولون مثل البصريين في هذه المسألة، وهذا الفراء وهذا الثعلب إلى آخره. أما إضمار الاسم فقولوا جماعة من غير هؤلاء الحذاق البصريين والكوفيين لم يسمهم الزجاج في الإبانة، وجعله النحاس قول الكوفيين، أيضا إطلاق لا يصح، وجعله مكي وابن أبي الربيع قول البصريين، أيضا إشارة تعجب على هؤلاء لماذا ينتهي لهذا الكلام. فإذا قدرت تفضل، فإذا قدرت إذا ما عندك أنت هذا تفضل اللي بعده ما. إيه؟ نعم نعم ابتدائي بسم الله إيه؟ فأكون الظرف خبرا للمبتدأ وفيه ضمير، ومنه قوله عز وجل وإذ قال ربك للملائكة، أي واذكر إذ قال ربك للملائكة، وإن شئت قدرت، وابتداء خلقك إذ قال ربك للملائكة. طيب هنا عندي في طبعا في النسخة نسخة الأصل هناك في زيادة، فإذا قدرت أبدأ أو ابدأ يكون بسم الله في موضع النص مفعول به، وإذا قدرت ابتدائي في زيادة ليست هنا عندهم. ثم قال ومنه قول وإذ قال ربك، أي واذكر إذ قال ربك، وإن شئت قدرت، وابتدأ خلقكم إذ قال ربك. طيب هو هنا يتكلم على في سورة البقرة 2 على 30 وين؟ تفضل. وابتدأ خلقكم من ابتداء خلقكم، اللي عندك ابتداء ابتداء، اللي النسخة عندك ابتداء. طيب في النسختين الأصل وتلك خل ابتدا خلقك، نسختين النسخه الجليله العاليه خلقك في النسختين. اما هذه النسخه والصواب فيها، واثبت ما فيها في النسخه نسخه لانها هي الصحيحه في هذا الباب، وتركت يعني نظر في النسخ والمخطوطات بالمقابله، قد يظن الظن وابتدا وابتداء كلاهما صواب، فقد يتركها التارك. لا، ما ينبغي أن تترك من فروق النسخ، ولا سيما إذا كنت في ابتداء أمرك في هذا الباب شيئا يسيرا يعني فقال وقال، أحيانا تكون في غاية من الأهمية الفاء والواو، قد لا تقع في مواقع، ليس في كل موضع أقول هذا، لكن ينبغي الحرص على فروق النسخ، لأنه ما تخطيه أنت قد يكون صوابا عند غيرك فيما بعد. بعض الكتب لا أريد أن يسميها حتى ما يسمى عيبا لغيره، هؤلاء كتاب ما يثبت الصواب الخطأ في المتن والصواب يذكره من نسخة في الحاشية، ما هذه الطريقة؟ وبعضه يقول لم أجد هذه آية في كتاب الله، يا أخي هذا ليس مكلم، ليس آية أصلا، هو كلامه في التفسير منثور ليس من الكلام في هذا في هذه الآية. طبعا هنا في عندي قول واذكر يعني هل تقول إذ منصوبة بذكر مقدرة، وهو أكثر القول أكثر المعربين كما في الدر المصوم، أم تقول وابتدأ خلقكم حين قال للملائكة؟ لكن رد هذا القول، لأن ابتداء الخلق ليس وقت القول، فينبغي أن نقف في المصادر على بعض الكلام في هذا. ثم قال وكذلك قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة، أي واذكر إذ قلنا للملائكة. ثم قال الجامع وجميع إذ عندكم موجودة في التنزيل أكثره على هذا، هل هذا صحيح؟ ينبغي أن تنظر في المصادر، هذا قول لا ينبغي أن يؤخذ هكذا، ينبغي أن تنظر فيه. فوجدت كلاما في البسيط الواحد يقول وأكثر المفسرين على أن كل ما ورد في القرآن من هذا النحو فالذكر فيه مضمر. وقال ابن هشام في المغني في طبعة الكويت الجزء الثاني، والغالب على إذ المذكورة في أوائل القصص في التنزيل أن تكون مفعولا بتقدير أذكر، وانظر دراسات أسلوب القرآن الكريم. نقرأ بعد إذا شئت الجملة، حذف الجملة. نعم، وجميع إذ التنزيل أكثره على هذا، وكذلك قوله عز وجل فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه، أي فضرب فانفجرت، نظيره في الأعراف. طيب هذا أضمار الذكر ها هنا، تنظر وتجده في كتب النحو لكن لا تجده محررا في المصادر. من القائل؟ من يقول بإضمار الذكر ومن يقول بغيره؟ وإضمار الذكر في مثله في سائر القرآن هو مذهب الأخفش والفراء والمبرد والزجاج، وإحالة على المصادر طبعا لأنه تكون مفعول به استضعفه وحيان لشيء يراه وعلقنا عليه فيه، فجاء إلى حذف الجملة فقال فقلنا ضرب بعصاك الحجر فانفجرت، أي فضرب فانفجرت. إذن الفاء هذه عاطفة معطوفة على جملة محذوفة، وسماها بعضهم كما ترها الفاء الفصيحة والتفريعية، أيضا إحالة على دراسات لأسلوب القرآن الكريم. طيب الآية الأخيرة خلينا نكتفي بهذا المثال هنا، تفضل. نظيره في الأعراف والشعراء فضرب فانبجست فضرب فانفلق. طيب ومن ذلك، تفضل. ومن ذلك قوله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي فمن اضطر فأكل غير باغ فحذف فأكل، فهو في صلة من وغير حال. نعم، من قوله يضطر نعم يضطر غير باغ ولا عاد، ومن الضمير في أكل وفي. طيب هذا كلام، وسيأتي كلام طبعا في الكتاب كبير وهو يعني في ثلاثة أجزاء ضخمة، فمن يضطر غير باغ ولا عاد. هذه الآية فيها حكم من أحكام القرآن، فما القدر الذي يأكله المضطر؟ بيأكل بيشبع يعني بملي، أم يأخذ حاجته؟ وهو من القرآن، الفهم من القرآن، كلاهما مذهب. فينبغي أن ننظر في غير كتب التفسير في كتب أحكام القرآن في الجصاص والعربي بغير هؤلاء، وتجد الحكم فيها. وسيأتي فيها كان قول أبي حنيفة هل يقدر فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فمن اضطر فأكل غير باغ ولا عاد، ولا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فأكل؟ مذهباني علقنا عليهما من كلام الفقهاء إلى آخره، واحد بيشبع وواحد ما بيشبع بأكله قبل أو بعد. أو ويأتيك كلام في حذف المفعول، هو بناه كما ترى في كل آية آية من كتاب الله ذكر في حذف الجمل. ينبغي أن تفتح كتب التفسير جميعا، وربما لا تذكر المصدر بعد ذلك إذا ما كان هناك حاجة، للتعليق للتوثيق لا حاجة إطلاقا، ما في كلام إمام من الأئمة، فليس هناك من حاجة إلى التعليق على هذا الموضع. إذا كان في قول الكسائي مثلا يقول لك بعد حين، أو قول الفراء، لابد من تخريج أقوال الأئمة في هذا الباب. طيب الأوراق الأخيرة خلينا نأخذ شيء منها أحسن، الباب 59 هي الورقة من فوق 435 آخر شيء، يعني هي الباب 60 اللي هو آخر باب في هذه النسخة، هو آخر باب في هذه النسخة. الباب 60 للسطر الثالث على اليسار في الورق 435. تفضل. الباب 60 ما جاء في التنزيل. الباب 60 مما جاء في التنزيل من واو الحال يدخل على الجملة من الفعل والفاعل والمعروف منها دخولها على المبتدأ والخبر لقوله تعالى وطائفة قل أهمتهم أنفسهم لقوله تعالى وطائفة قل أهمتهم أنفسهم، وقد دخل على الفعل والفاعل في مواضع طيب هنا الباب 60 في هذه النسخة هو باب واو الحال، قال تدخل على الجملة من الفعل والفاعل والمعروف منها دخولها على الجملة الاسمية مؤلفة من المبتدأ والخبر، وهذه مسألة قبل أن تدخل في الباب ينبغي أن تقرأ المسألة في المصادر في واو الحال، فتجد أن الحال، وطبعا كلام مطول اختصرت أربعة أسطر شديدة في هذا الباب في واو الحال، تقع الحال جملة اسمية وجملة فعلية بلا خلاف. فإذا كانت اسمية فالأكثر في الاستعمال، ما في مطلق، الأكثر في الاستعمال اقترانها بواو الحال جاء واو، وإذا كانت فعلية وصدرها ماض مقترن بقال ظاهرة أو مقدرة عند البصريين جاز اقترانها بالواو وتجردها منها، وإذا كان صدرها فعلا مضارعا فالأصح أنه لا تدخل عليه الواو، وما جاء منه مقترنا بها فمحمول على أنها داخلة على مبتدأ مضمر قبله، فإذا كان المضارع منفيان جاز فيه الأمران، وفي المسألة تفصيل لا يتسع له هذا الموضع. حررت المسألة ما هي من أجل كلام الجامع هذا، ثم قال تفضل إذا أنت معي، شكرا جزيلا لك. هنا زين تفصيل ما يتسع له هذا الموضع، هي مسألة يكتب فيها صفحات طويلة وعمار كل عبارة موجزة بتعرف اللغة. تفضل كريم. الآن في الكلمة اللي ذكرها قال الخبر لقوله تعالى وطائفة، الآن ذكر هنا تسهيل الهمزة، لا هذا رسم النسخة إيه، ليس على التسهيل، لا على الرسم، هذا رسم يرسمونه بالياء فنحن نرسمه برسم القراءة ولا ننبه على مثله لأنه هذا كثير في المخطوطات يعني. نعم أحسنت على قضية الرسم، ينبغي التنبيه عليه. نعم. وقد دخل على الفعل والفاعل في مواضع، فمن ذلك قوله تعالى لا ذلول تثر الأرض تثير الأرض ولا تسقي الحرث، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. نعم. للحال دون العطف، لأن النفي لا يعطف على الإثبات. ومن ذلك قوله تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، أي غير مسؤول، فهو في موضع الحال وحمله مرة أخرى على الاكتناف. ومن ذلك قوله تعالى قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان. طيب. هنا عندنا فمن ذلك بعد لا ذلول ولا تسقي الحظ ولا تسقي الحظ. نعم لأن النفي بعد هذا هنا. وحمله مرة أخرى على الإكناف، ومن ذلك قوله تعالى: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان. فمن خفف النون قال: إن شئت كان على لفظ الخبر والمعنى، والمعنى الأمر، فقوله تعالى: يتربصن بأنفسهن، وقوله: ولا تضار. هنا في شيء من خلف النسخة، يقول: لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرف. النسخة فيها شيء من خلف. كان سهل، هكذا يقول، يقف على ذلول ويبتدئ بقوله: تثير الأرض. لا ذلول تثير الأرض. فسهل هذا هو إمام من أئمة اللغة طبعا والقراءات، سهل محمد السجستاني أبو حاتم، متوفى سنة 55 و200، وينبغي أن يكون المحقق على ذكر من وفيات الناس والعلماء ومصنفاتهم، وله كتاب اسمه المقاطع والمبادئ أيضا في هذا الباب، وذكر هذا الكلام فيه لكن لم ينتهي إلينا. نقول يقف على ذلول ويبتدي تثير، فيكون الواو في ولا تسقي للحال دون العطف، لأن النفي لا يعطف على الإثبات. ومن ذلك: إن أرسلناك بالحق، أي غير مسؤول، وحمله مرة أخرى. انتبه على كلمة حمله، يعني أبو علي الفارسي. ينبغي أن تكون عندك هنا الآن، يقول من ذلك قول: أي غير مسؤول، فهو في موضع الحال. طيب، وحمله مرة أخرى على الائتناف. الحجة كثر فيها الكلام جدا، حتى للمعرض له كلام. آخر ما وقفت عليه من يعني من شكوى الناس من الحجة لأبي علي الفارسي وصعوبته، حتى على النحاة والقراء. وأنا أظن الصعوبة هي الحقيقة في الفاتحة، في تفسير الفاتحة، الزول الأول مع البقرة اللي هي جزئين كاملين، ونفس يا ما شاء الله ما ينقطع في تفسير في الفاتحة، طويل جدا، ولذلك يعني تجافى كثير من الناس عنه. فمر بأقوال في هذا الكتاب كثيرة لأبي علي، وعندي كل كتب أبي علي، لا أجد، لا كيف أجد الحجة، صعبة الكلام لأبي علي. فصنعت لها فهارس خاصة بالآيات القرآن، شواهد للحجة، نعم. فلذلك وقفت مباشرة عليها في كل آية آية من كتاب، وحمله قلت أبو علي في الحجة 216 مباشرة. هذا الكلام ينبغي، لأنه بعد ذلك تجده في جميع المصادر. أنا الذي يعنيني القائل قبل الجامع، هل هو الزجاج، هل هو مثلا الزمخشري، كانوا في الكشاف، وكلام يعني جيد جدا في المعاني. أصل المعنى لأبي إسحاق للزجاج، أصل المعنى لأبي إسحاق، وفي غاية القصد والبيان إشارة الزجاج في كتابه، والآن طبعا يحقق في جامع دمشق، يعني قطعتان منه عني، أرسال جامعية متميزة جدا، ابنتان يعني من طالباتنا، خدمة عالية من خدمة النصوص في تحقيق هذا الكتاب. والآن يعني وصلني هذا من نحو 20 يوما، طالبة أخذت الماجستير فيه، ووقف على الأصول الجليلة، كتاب الزجاج المطبوع على الدكتور عبد الشلبي جزاه الله خيرا، يعني لا يمثل شيئا من كتاب الزجاج، وما في خدمة الحقيقة واقف. لكن في عندنا نسخ عالية من المغرب وغيره، ومعاد مخطوطات، وساعدنا الدكتور يعني في معاد مخطوطات العربية للحصول على النسخ جزاه الله خيرا. فكتاب الزجاج هو أصل من الأصول، فينبغي أن يعاد إليها. كلام أبي علي مثلا في الأغفال يؤاخذ شيخه الزجاج ويأخذ عنه في الحجة أحيانا ولا يشير، فأنا ينبغي أن أشير لذلك، أقول المعنى لأبي إسحاق، ويظلمه أحيانا في هذا الباب، وينبغي أن ينبه الإنسان على ذلك. حمله مرة أخرى على الائتناف، تقول وهذا هو الوجه فيه. وبعد ذلك: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعاني. طبعا رسمناها من النون المكسورة بشرط في من خفف النون، وهو ابن عامر في رواية بخلاف عنه وفيه وخلاف عنه في تخفيف التاء وتشديدها في خلاف القراءة، فما ينبغي أن أرسمها بالتشديد. هو قراءة ابن عامر، هو يقول ابن عامر قال يعني أبو علي في الحجة، شوف كانت بالجزء الثالث صلنا بالرابع الآن، قال وإن شئت كان على لفظ الخبر والمعنى الأمر كقوله يتربصن بأنفسهن، وهذه مسألة يتربصن أيضا أحلنا على الاستدراك وكشف المشكلات فيها، ولا تضار والدة بولدها أي لا ينبغي ذلك في طب لا تضار، لا بد منها هذا لأنه على الخبر، إذا قلت لا تضار دخلت في النهي وهو لا يريد ذلك، لا تضار على الرفع في من ضمر وهما ابن كثير وأبو عمر، هذه القراءة والتنبيه عليها وتخريجها. وأنشد يعني أبو علي فيه أبياتا شرحتها مع أبيات أخرى، أبياتا الحقيقة أبو علي ذكر ثلاث أبيات في الحجة 494 شرحتها مع أبيات أخرى للجامع، ما سمى الكتاب، كتاب اسمه شرح الأبيات، لكن الجامع يعني يلغز الإشارات، قد يكون كتابا له شرح فيه أبيات الحجة أو جمع بينه وبين أبيات أبي إسحاق، لأنه يقول في الإبانة في موضع وهذا شرحناه في أناشيد أبي إسحاق، والشاهد من شواهد الحجة، فربما يعني ذكر هذا شرح الأبيات أبيات كتاب الحجة ولم ينتهي إلينا، ولا أعرف أحد صنف في هذا الباب على يعني كثرة من صنف في اختصار الحجة وشرحها والتعليق عليها. وهذا الجامع الاستدراك على أبي علي في الحجة مسائل عالية الحقيقة، استدركها على أبي علي، قلنا هذا الكتاب طبع في مكتبة البابطين أول شيء مرة، ويعني لذلك كان الربط بالحجة ربطا محكما، والحكم على كل مسألة مسألة منه، هل هو مصيب هل هو مخطئ في هذا الموضوع، نقرأ شيئا ولا تخلصوا؟ طيب ولا نصف دقيقة ما في مشكلة إن شاء الله. فضل. وأنشد فيه أيضا أبياتا شرحتها مع أبيات الخبر، فأما قوله تعالى وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي، فإنهما كانا طائفتين، طائفة قالت يا أهل يثرب لا مقام، لا نكتفي بموضوعنا لكن إلا في موضع يقول هنا فقال فقط هنا، وأما قوله يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، هذا آخر باب 60 آخر الباب 60. فقال الجرجاني، من الجرجاني هذا؟ جرجانيون كثر كثيرون جدا، ظننت ظنا قلت أيريد صاحب النظم كما ذكرت في مسألة ما أعرف، فنقل كلاما آخره هو ما يتصل بهذه النسخة ليتم فيها الكتاب، يقول كل أبيات كله محمول على الضرورة، ورد شيئا تقدم هو فقط هذه النقطة أذكر. عندما انتهى الباب 60 ولا أقرأ النسخة تلك، انتهى فيها كلام يقول في آخره هنا أبيات كلها محمول على الضرورة تم الكتاب. وهناك مر معي هذا الكلام في يعني هذا 60 خلصنا 60 نسخة تلك 90 بابا، فعندما انتهى الباب 60 ذكر هذا الكلام على أنه آخر الكتاب، في آخر كيف آخر الكتاب وفي بعد 30 بابا، ففي ما يسمى شيء مقدم من مؤخر، نسي هو أنه قال هذا الكلام الذي استدركه وتجده في الكتاب معلق عن هذه ما يتصل به يعني من خلل في الكتاب اللي هو يعني مع مسائله وترتيبه وفهرسته يعني 5 سنوات متوالية كان من النظر فيه، وكان القاعدة هذا جواهر القرآن، اسم النسخة في مكتبة قونية جواهر القرآن لأبي الحسن الأصفهاني، هكذا مكتوب، لكني نشرته باسم جواهر القرآن ونتائج الصنعة، بقول ابن الحنبلي في كتابه ربط الشوارد وبحر العوام، يقول: قال أبو الحسن علي بن الحسين الأصبهاني المقولي في كتابه المترجم بجواهر القرآن ونتائج الصنعة، فنقل كلاما في موضعين منه. وابن الحنبلي ما يخترع عنوانان، ينقل ما وجده على هذا الكتاب، ولذلك ينشر بهذا الموضع. وأستميحكم العذر فيما أطلت فيه وما أردت ذلك، لكن أنا صحوت يعني لهذا الوقت أكون نائما، أنتم أتيتم بي في مثل هذا الموقف، أنا في غاية الصحو يعني. جزاكم الله خيرا جميعا. الله يعافيك يا رب، سلمكم الله جميعا. الله يسلمك يا ابو عمر، سلمك الله، سلمك الله، الله يسلمك ان شاء الله.